القصيدة الثانية للنابغة، واسمه زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب. يا دار من يتب العلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبدي، وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحدي، إلا أواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. ردت عليه أقاصيه ولبده، ضرب الوليدة بالمسحات في الثأدي، خلت سبيل أتي كان يحبسه، ورفعته إلى السجفين فالنضدي. أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي، مقذوفة بدخيس النحض بازلها، له صريف صريف القعو بالمسد. كأن رحلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحدي، من وحش وجرة موشي أكارعه، طاوي المصير كسيف الصيق للفردي. سرت عليه من الجوزاء سارية، تسجي الشمال عليه جامد البرد، فارتاع من صوت كلاب فبات له، طوع الشوامت من خوف ومن سردي. فبثهن عليه واستمر به، صمع الكعوب بريئات من الحرد. فهاب ضمران منه حيث يوزعه، طعن المعارك عند المحجر النجدي، شك الفريصة بالمدرى فأنفذها، شك المبيطر إذ يشفي من العضد. كأنه خارجا من جنب صفحته، سفود شرب نسوه عند مفتأدي، فظل يعجم أعلى الروق منقبضا، في حال كل لون صدق غير ذي أودي. لما رأى واشق إقعاص صاحبه، ولا سبيل إلى عقل ولا قودي، قالت له النفس إني لا أرى طمعا، وإن مولاك لم يسلم ولم يصدي. فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد، ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، وما أحاشي من الأقوام من أحد. إلا سليمان إذ قال الإله له، قم في البرية فاحددها عن الفندي، وخيس الجن إني قد أذنت لهم، يبنون تدمر بالصفاح والعمد. فمن أطاع فأعقبه بطاعتي، كما أطاعك وادلله على الرشد. ومن عصاك فعاقبه معاقبة، تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي. إلا لمثلك أو من أنت سابقه، سبق الجواد إذا استولى على الأمد. واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد استمد، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا، إلى حمامتنا ونصفه فقدي. يحفه جانب أنيق وتتبعه، مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. فحسبوه فألفوه كما حسبت، 99 لم تنقص ولم تزدي. فكملت 100 فيها حمامتها، وأسرعت حسبة في ذلك العدد. أعطى لفارئة حلو توابعها، من المواهب لا تعطى على نكدي. الواهب 100 الأبكار زينها، سعدان توضح في أوبارها اللبدي. والساحبات ذيول المرط فنقها، برد الهواجر كالغزلان بالجردي. والخيل تمزع غربا في أعنتها، كالطير تنجو من الشؤب بذي البرد. والأدم قد خيست فتلا مرافقها، مشدودة برحال الحيرة الجدد. فلا لعمر الذي قد زرته حججا، وما هريق على الأنصاب من جسدي. والمؤمن العائدات الطير تمسحها، ركبان مكة بين الغيل والسندي. ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه، إذن فلا رفعت سوطي إلي يدي. إذن فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالحسد. هذا لأبرأ من قول قذفت به طارت نوافذه حرا على كبدي. مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أزمر من مال ومن ولدي. لا تقذفني بركن لا كفاء له ولو تأثفك الأعداء بالرفد. فما الفرات إذا جاشت غواربه ترمي أواذيه العبرين بالزبد. يمده كل واد مزبد لجب فيه حطام من الينبوت والخضد. يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد. يوما بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد. أنبئت أن أبا قابوس أوادني ولا قرار على زار من الأسد. هذا الثناء فإن تسمع لقائله فما عرفت أبيت اللعن بالصفد. ها إنتا عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد.